حصريا على موقع djkimo.com. ما قلنا كتير بلاش طيبة ما طيب تقدل كل شوية بتوقعنا في مصيبة وبطلنا سبق غريبة ده ذوقك في البشر يكسف مصرة مرمط الهيبة ولو دول مستوى حبايبك خلاص بلا حب بلا خيبة ياخد بالك بقى ونقي ياخد من الغدر يمنقي ودي جربت اهو شايف محدش كان له خير فينا ولو حلفوا ان حبونا نآمن من دا ياكلونا ما هم كل اللي حلفوا لنا زمان عملوا البدع فينا بقولك ايه كده كفاية ده كل اللي انت حبيتهم سبب وجع اللي جوايا كأن دموعي وأذايا خلاص مباح وده العادي في كل علاقة وحكاية ولو عايز تآمن حد اطلع امن برايا ياخد بالك بقى ونقي ياخد من الغدر يمنقي ودي جربت اهو شايف محدش كان له خير فينا ولو حلفوا ان حبونا نآمن مين دا ياكلونا ما هم كل اللي حلفوا لنا زمان عملوا البدع فيه.